والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اصلح نيتي ونواياكم ونواياكن وذريتي وذراريكم وذراريكن. اللهم اغفر لوالدي ووالديكم ووالديكن. اللهم اغفر لهم وارحمهم وتولهم. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم عني وإياكم وإياكن على برهم على برهم أحياء كانوا أو أمواتا. اللهم اصلح الأمة اللهم اصلح الأمة اللهم اصلح الأمة واكشف الغمة وانصر الأمة واجعلني وإياكم وإياكن سببا في ذلك. لا إله إلا أنت ربي. ما جاء هؤلاء إلا لترضى ربي فارض عنهم. اللهم ارض عنهم أجمعين اللهم ارض عنهم أجمعين. اللهم يا ربي من حضر ومن لم يحضر فسمع، ومن كان مارا بهذا السوق ومن كان بائعا فيه فانشغل فلم يأتي، ربي فارفع قدرهم ويسر أمرهم واشرح صدرهم وعلي ذكرهم وتولهم ربي، وأرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. ربي وارزق من يعمل على هذا المشروع العظيم. اللهم ارزقه الإخلاص اللهم ارزقه الإخلاص اللهم ارزقه الإخلاص، وابعده عن حب السمعة، واجعل عمله خالصا لوجهك. لا إله إلا أنت سبحانك ربي. هؤلاء عبادك، وهؤلاء عبادك جاءوك تثرى رجالا ونساء وأطفالا. ربي فمن جاء في هذا السوق في هذه اليوم وفي هذه الليلة حاضرا هذه المحاضرة، أو مارا أو له غرض، أو كان بائعا أو حارسا أو موظفا أو عاملا أو سائقا، ربي فلا ترجعه إلى بيته إلا وقد غفرت له ويسرت أمره وشرحت صدره وأعليت ذكره. لا إله إلا أنت هدية من ربكم أسوقها إليكم، جاءتني فكرت فيها للتو. ربي سبحانه وتعالى يقول في سورة الأنعام آية عظيمة: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. ربي ربي سلم عليكم فابشروا بالجنة. سلام عليكم سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. ربي أنزم نفسه بالرحمة لي ولكم أجمعين، لكن حط شرط صغير جدا، شرط صغير مو بكثير، شرط لي ولكم، ووالله إنه هين، ووالله إنه يحرق الشيطان، ووالله إن الشيطان لا يريده. شرط لهذه الرحمة: ربي بيرحمني أنا وياكم، لكن بشرط صغير، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة. ما في واحد منا يعمل سوء إلا وهو مسكين ضعيف، ما في واحد منا يعصي ربه وهو يريد النار أبدا. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده. إذن الشرط التوبة. ربي يريد مني ومنكم التوبة ليرحمنا. في لندن انتاريو كان لي وقفة عظيمة مع نفسي أولا، وتجلى رحمة ربي بخلقه. بنتي تغريد رزقت ابنا وأسمته خالدا، ففرحت أنها سمت علي، فقطعت تذكرة وذهبت إلى لندن انتاريو في سفر 13 ساعة أو أكثر. وصلت إلى لندن انتاريو ورأيت خالدا الصغير، أسأل الله أن يعينه وأبنائي وأبناءكم على حفظ كتابه قبل 7. جلست في البيت وبدأت أبحث عن مسجد، قالوا لي هون على نفسك، المسجد شفة 2 ولا أكفيه. قلت هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. فإذا ببيت زوج بنتي أمام المركز الإسلامي أو قريبا منه، فأصبحت من فضل الله أصلي 5 صلوات في هذا المسجد. ورأيت شابا بين في 23 يقل أو يزيد محافظا على هذه الصلوات، محافظا عليها محافظة عظيمة، أعجبت به وأحببته. يوم من الأيام بعد 5 أيام أصلي العصر وإذا به على يميني، قال لي يا دكتور ادعي لأمي وأبوي، يكلمني بالإنجليزية. نظرت إليه لقيته شكله كندي، لهجته كندية. قلت أمك وأبوك كفار؟ قال لا، عرب مسلمين، ولكنهم هاجروا من أكثر من 40 عاما، فأمي لا تصلي ولا تصوم ولا تعرف من الدين شيء، من الدين شيئا، وأبوي مثله، وأخواني مثلهم، وأخواتي مثلهم إخواني. فسألت سؤالا بكل سذاجة ونقص عقل مني للأسف، قلت له أنت شو اللي جابك أجل هنا ما دام ذول العالم كلهم كذا، أنت شو اللي طلعك منهم؟ فضحك ثم استدركت أني قد أخطأت. قال لا لا ما عليك. قلت متأسف السؤال ذا، لكن أنا ما أدري شو طلع مني. قال أنا لما كان عمري 17 سنة وأنا خارج من الثانوي، من المدرسة في الثانوية، كان معي صديقتي وكنا بنروح للبيت، فجاني سؤال واحد، أنا مسلم ولا مني مسلم؟ فكان الجواب عندي أني أنا مسلم على حسب أمي وأبوي، أنا مسلم. فسألت نفسي ثانيا، وين علامات الإسلام؟ أنا مسلم، وين هي؟ أصلي أصوم أسوي، ما إيش علاقتي بالإسلام؟ فقررت أن أذهب للمركز الإسلامي في المدينة، فجئت لهذا المركز وكان صلاة العصر. أبدا من المدرسة إلى المركز، من شدة تعلقي بالإجابة، أبغى أعرف أنا مسلم وماذا يجب علي. المهم شفتهم يصلون العصر، قررت أن أصلي. خرج واحد، انتهوا من الصلاة، مسكت كلمت واحد من المصلين، قلت له يا أخي أنا ما أعرف أتوضأ ولا أصلي، ممكن تعلمني كيف أتوضأ ولا أصلي؟ قال أنت مسلم؟ قلت نعم. قال اطلع برا، أنت شارب خمر، في واحد كبرك طولك عرضك ما يعرف يتوضأ وهو مسلم؟ قلت يا أخي أنا. قال أقول لك اطلع برا برا. فخرجت، فجاءني الشيطان قال هذا المسلمين اللي تبي، أنت قعد حر، سو اللي تبي، صادق اللي تبي، اشرب العب، ما حد يسألك، مبسوط، ليش تروح للدولة؟ فجلست، فمكثت 3 أيام وأنا بين أروح ما أروح، أخاف يطردوني. في اليوم الثالث ذهبت وكان وقت مغرب، دخلت خلصوا الصلاة، مسكت واحد قلت له يا أخي القضية كذا وكذا، أنا أبيك تعلمني. قال أنت مسلم؟ قلت وبعدين مع السؤال، قلت أنا مسلم بس ما أعرف لا أصلي ولا أصوم. قال طيب بس أنا بس أسأل، تعال فأخبرني كيف أغتسل في الأول ثم أتوضأ ثم علمني، ثم انتهت القضية أنه كتب لي الصلوات وكتب لي الفاتحة، قال هذه اللي تفتحها اللي تقرأها الآن. المهم انتهت القضية فبدأت الصلاة الحمد لله. من ذاك الوقت تسألت أنا سؤال أيضا غبي مني أنا، قلت له أنت تصلي الصلوات الخمس المسجد هنا، بيتكم في الشارع اللي وراء هذا ولا قريب؟ قال بيتنا يبعد 45 دقيقة مشي. قلت أجل وش يجيبك، ما أنت ما أنت ملزم، ما تجب عليك صلاة المسجد. فضحك قال أتظن أني سأبحث عن الواجب وماذا يجب علي ليتعبد الله به؟ قلت يعني؟ قال أنا أريد أن أتعب في هذه الصلاة لأرى تقواها في قلبي، لأرى ألم يقل ربي في سورة الحج ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قلت طيب شو معنى الكلام هذا؟ قال يا دكتور أنت رأيت القميص هذا اللي أنا ألبسه؟ قلت نعم. قال أنا لابسه للعيد فبكيت لما لبسته. قلت ليش تبكي؟ قال خشيت اللي ربي ما اشتريته إلا له. قال رأيت لما ذبحت ضحيتي؟ قلت نعم. قال لم أتمالك دموعي. قلت ليش؟ خشيت اللي ربي. قلت كل شيء تبي تسوي بك؟ قال نعم، إذا لم أحس هذه العبادة في قلبي والخشية هذه لربي ما اشتريت هذا الفستان القميص إلا تعظيما لشعيرة العيد، وما جيت أصلي إلا تعظيما للصلاة. صحيح أني أمشي في ناقص 40 برد أحيانا، ناقص 20، ناقص 30، وصحيح أن أبوي فقير مو بلهذه الدرجة، ما عندي سيارة أني أمشي على رجولي، وصحيح أني أطلع قبل الفجر بساعة إلا ربع، لكن أريد أن أحس بالتعب هذا، ما تعبته إلا من أجل ربي. قلت كيف فهمت الآية هذه؟ فرد علي ردا عظيما، قال أتظن أن هذا أن القرآن يفهم بلسان، يحتاج إلى لسان عربي مبين ليفهمه؟ قلت جل ماذا يحتاج؟ قال يحتاج إلى قلب سليم ليتدبره. فبكيت. قال لي يا دكتور ناظر وراء، ناظرت وراء وإذا بي أرى، قال هذولا 25 شاب كانوا مثلي ضائعين ما يعرفون من الإسلام إلا اسمه، بعضهم اسمه محمد، بعضهم اسمه عبد الله، بعضهم اسمه سامي، بعضهم لكن ما يعرفون. ساعدني ربي فاهتدوا جميعا وأصبحنا وكوننا تكتل في الكلية. يا دكتور هذا الإسلام عظيم، فإذا لم نراه ونمثله في حياتنا لن يعرفنا الباقون. قال تعرف أنا وش أدرس؟ قلت لا. قال أدرس طب. قلت عشان تأخذ فلوس أكثر، $2,000,000 في السنة راتبك؟ قال لا، قد يكون هذا السبب، لكن أبي المليونين عشان أدعو، سأأخذ من المليونين 1,000,000 أعاهد الله عليه وأدعو به. تعرف أنا كم أجيب في الفصل؟ قلت لا. قال أنا لا أقبل ولا يمكن أقبل أقل من إيه. قلت ليش؟ قال ما أريد النصراني يراني ويقول هذا مسلم كسلان، أريدهم أن يروني ويقول هذا المسلم يأخذ إيه وإيه بلس، أريد أن أدعو وأنا صامت. ألم تفتح إندونيسيا وجنوب الهند والفلبين بالدعوة الصامتة من التجار المسلمين؟ قلت نعم. ذهبت إلى بيتنا وجدت إني في خطر، هذا شاب مفتوح له كل شيء ولم أحد يكلمه عن الدين ولا أحد دعاه ولا وكل المغريات أمامه، عرف ربه إن في هذا ذكرى لي ولكل مسلم مقصر مثلي. أخذت درسي من هذا، وإذا بي بعد ما رجعت من لندن أنتاريو وأنا في المستشفى أذكر الوقت تماما، الساعة 9:30 صباحا وأنا منتظر أدخل العمليات، فإذا بامرأة أو شابة تتصل بي. خالد جبير؟ نعم. قالت ممكن أتكلم معك؟ تفضلي. قالت أنا بنت أحد أكبر تجار منطقة الخليج، عندي كل شيء، عندي ما أريد إلى درجة عندي طيارة خاصة تحت أمري، لكن من 14 سنة من عرفت نفسي إلى 18 سنة بعد ما هداني ربي وأنا في ضيق عجيب، كل شيء أبيه يا دكتور. تخيل أربعة وخميس جمعة بروح لندن، مجرد أني بس أكلم البابا يكلم لي الرجال الطيار وأخذ شلتي وأروح. يا دكتور عندي كل شيء مفتوح، أبوي هو اللي يوديني شخصيا ويحرص علي أن يروح للدي جي. قلت وش الدي جي ذا؟ قالت ما تعرف الدي جي؟ قلت لا أنا أعرف كي جي خالد جبير، بس دي جي ما أعرفه. قالت الدي جي وقعدت تشرح لي عن الدي جي، قلت الحمد لله أني ما أعرفه. قالت قلت أبوك يوديك شخصيا؟ قالت ويلح علي إذا ما رحت زعل وغضب علي، أصدقائي يجوني في البيت، أمي وأبوي ما يصلون، أخواني ما يصلون، أخواتي صديقاتهم يجون في بيوتهم، كل بيتنا حرية كأني أنا لست في بلد مسلم. طفشت، قلت شو بسوي؟ قلت أروح مدارس حكومية. أبوي قال أنا دافع عليك فلوس تروحي مدارس حكومية خربانة؟ قالت بروح مزاجي، ما عاد أبغى مدارس لغات ما لغات وأبي فقه. وأنا ما قصدي كذا، أنا قصدي أخرب هالمدرسة، قصدي أكثر الدي جي، أكثر البنات اللي معي، ما معي لثمان، أبي 20 30 40 كل مدرسة ترقص. ذهبت إلى المدرسة، وأنا داخل المدرسة ومعي ملفي، إذ بقابلتني واحدة لم أرى مثل وجهها، ويمكن يعني ما رأيت لأني ما رأى إلا مساكين مثلي، نور يتلألأ، وإذا بها تسلم علي تحتفي بي تدعي لي وتشرح لي وش المطلوب، وكلمتين من هنا، ولم تكلمني في شيء أبدا، لا في شكلي ولا في لبسي ولا في قالت لي شيء أبد. قالت موعدنا يا بنتي بعد أسبوع تجين. قلت لها أنا معي 7 طالبات. قال طيب خليهم يجون ملفاتهم إن شاء الله ما يكون خير، حنا بس نخدمة. فرجعت للبيت، فكان أول أسبوع أو أول سبت أجيه جيت مبزوطة، هذه العبارة اللي استعملتها، لابسة بنطلون أبيهم بس يقولون شيء، وبنطلون من نوع قالت لي اسمه ضيعتها الحين، المهم وشعر مفلفلته. فإذا بتلك المديرة تأتيني على جنب وتقول لي أنت يا بنتي البس اللي تبين وسوي اللي تبين، بس أنا عندي نظام معين وهذا أنت بتضريني، وأنت ما تضر ما لو جتني مشرفة ولا أحد يفتش بيقولون كيف خليتي الطالبة هذه وأنا مثل أمك، وهذا الأشياء ما تصير، وأنا اللي بنظر ولو أني أنا من منظرة، وهل تقبلين أنه يفصلوني ولا يعطوني خطاب إنذار؟ قالت لا. هل ترضين أنك تضريني أنا وأنا ما ضريتك؟ قالت لا. طيب وأنا أحبك وقدرك، هل يعني أنا ودي والله خليك على راحتك تلبسين اللي تبين، بس حنا عندنا زي معين لازم نلتزم به. فيقول فتقول تملكتني. ثم جلستين أخرى أو ثلاث أو أربع إذا بي أتغير إلى امرأة أخرى. امرأة يا دكتور في 9 أشهر حفظت كتاب الله وثبتته من بس أول وجه ألقاه يدعوني إلى الله. وينكم أنتم؟ وين الناس اللي يدعون؟ قلت ما أدري. المهم يا دكتور أنا عندي مشكلة الآن. وش مشكلتك؟ قالت مشكلتي أبوي ما يصلي، أمي ما تصلي، أخواني ما يصلون، وديسكو في البيت ودي جي وحفلات، وأنا طفشت بطلع. قلت يا بنتي اصبري لعل الله يهدي هالأمة على يدك. يا دكتور ما تدري وش اللي يصير بيتنا. يا دكتور ياخذون غطاتي اللي بيطلع، ابوي يشيل لبسي، يشيل عباءتي، يشيل غطاءتي، يطلعني في السوق في الشارع من غير غطاء، يفك شعري. قلت اصبري واشتغلي على امك فقط. بعد 3 أشهر امها تبدا بالصلاه. كلمتني يا دكتور أبشرك أمي بدأت تصلي. بعد فترة أخوها الأكبر بدأ يصلي. بعد فترة عندها أخت يعني أيضا بدأت تحفظ معها كتاب الله وتصلي. في يوم من الأيام اتصلت بي تبكي وتقول مسكت أبوي لكن أبوي عجزت فيه. قلت لها يا بنتي أنتم بعد الشاهي بعد الغداء تقهون الشاهي وين؟ قالت شو السؤال؟ قلت تقهون وين؟ على الأرض ولا على الكنب؟ قالت على الأرض. على الكنب، أبوي يقعد على الكنب. قلت أبيكي تكلمين أبوك، إذا أبوك يتقهوى تنطرحين على رجله وتقبلينها مرة ومرتين وثلاث واربع وخمس. قالت بيرجفني. قلت والله ما يرجفت. وبعدين بس ارفع عينك في عينه وقولي له يبا أنت أحب الناس عندي بعد ربي وبعد محمد صلى الله عليه وسلم. أرجوك خلني أعبر لك عن حبي، بس لا تكلميني وكلميني. أسبوعين ما كلمتني، قلت يمكن ضربها أبوها ولا قتلها ولا مش. بعد أسبوعين كلمتني قالت لي يا دكتور أبوي أسبوعين كاملات لم يضع عينه بعيني، كأني مسوي جريمة وأنا اللي كأني أنا الأم أو الأبو، كأني أنا أمه وخايف مني. والبارحة بالليل جاني وأنا في حجرتي قال يا بنتي سوي اللي تبين، وأنا بأمر الله أول صلاة فجر أصليها هذه الليلة. هذه بنت 18 سنة عرفت الحق فاتبعته. كنت في بلجيكا، كنت في بلجيكا وإذا بشخص استقبلني معه فان من الفانات الكبيرة، ما أدري فتحها بيوريني شيء، وإذا بأشياء مليانة كتب عن الإسلام، عن ذي جرائد. قال لي دكتور أنا قصتي عجيبة. قلت ما هي؟ قال لي دكتور أنا كنت لا أعرف أصلي، من أب وأم مسلمين عربيين لكن للأسف ماتوا في هذه الديار ولا علموني صلاة، لكني أعرف ومتأكد أني مسلم. يوم من الأيام وكان عمري 27 سنة وكان معي صديقتي البرازيلية

مين؟ خالد، الدكتور خالد. قلت نعم. شو تدور؟ قلت أدور عرق أحط لك مغذي. قال لا تدور، لا تتعب نفسك. قلت ليش؟ قال أنا ميت. قلت لا، ما أنت ميت. وأنا أحاول، وكل محاولة يرد علي يا دكتور أنا ميت، وأنا أرد عليه يا دكتور يا خال ما أنت ميت، وهو يقول أنا ميت، وأرد أنا ميت ميت، وأحاول إبرة وراء إبرة وراء إبرة، إبرة وراء إبرة، إلى أن قال لي يا دكتور أنا ميت، أنا أرى ما لا ترى. قلت ما أنت ميت. قال يا دكتور أنا ميت، أنا أرى ما لا ترى، أنا أرى ملائكة العذاب أمامي الآن. فوقعت يده مني ملائكة العذاب في الغرفة رقم 2205 من الدور الثاني من مبنى رقم 100 من المستشفى العسكري بالرياض. ملائكة العذاب في غرفة أنا فيها، أخواني أخواتي ظهري قام كله، أحس إن ذولا وراي. تعرفون الطفل اللي عمره 3 سنين وجاء واحد خوفه خرعه، بل أمثلها بقطوة مسكوك عليها كل البيبان، وفيه ولد شقي يلحقها بيضربها أو يرجمها، تناقز يمين يسار تبي مخرج، أنا أدور مخرج ما لقيته، أبا أطلع ما لقيته، أبا هرب ما أدري إيش أسوي، كل همي وينهم ذا الملائكة عسى ما يأخذوني. وراي وقف، ما هي إلا ثواني وخرجت روحه. تذكرت هذا الحديث العظيم، تذكرت أن محمدا صلى الله عليه وسلم قال أن أهل المعاصي يرون ملائكة شدادا غلاظ ويرى موقعه في النار. أخواني أخواتي، أتدرون ما ذنبه؟ ذنبه بسيط، حتى أن واحدا من تجار الكويت بحث في هذا الذنب في الكويت، وهو ذنب استشرف الأمة، لكن هذا استعمل جزاه الله خير، سمع القصة مني أظنها في الدمام وفي مكان آخر، فأرسل لي إحصائية بدراسة هذا الذنب في الكويت، ولكن في الأمة وفي الرياض أكثر من 3/4 الأمة واقعة فيه، إن لم تكن خلينا نقول متفائل نصف الأمة فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آية أبكت إبليس. تعرفوا ليش أبكت؟ لأن إبليس لو علم، يعلم أنني لو أنا وأنتم، أنا والمقصرين أمثالي من المذنبين، اتبع هذه، اتبعنا هالآية، والله ثم والله والله تالله إن ما يبقى معه أحد من أمة محمد في النار، كلنا بنصير في الجنة، وكلنا بأمر الله في الجنة لأننا بنتبعها. في آل عمران آية أبكت إبليس. تعرفون ليش؟ لأنه يعرف إيش معناها. قال ربي سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. راح تدور أقلب أموري فيها، فإذا بي أقع على كلام يكتب أو كتب بماء الذهب ويزن كل ما في الدنيا من ذهب، كلام عظيم. يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية بأربع كلمات لم يتعدى، ويتأكد على العبد ويتأكد على التائب أن يتوضأ ويصلي ركعتين، لما رواه أحمد رحمه الله عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد أذنب ذنبا فأحسن الوضوء ثم قام فصلى إلا غفر له ذنبه. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. جاني واحد قال: يا دكتور، أنا رجال فيني خير عظيم، تاجر، بار بأمي، بار بأخوي، بار بأهلي، أصلي الصلوات الخمس في المسجد، حبيب، ماني بغش، الحرام ذا ما بيه، لكن عندي ذنب عظيم واقع فيه، أبكي في الليل والنهار، أزني يا دكتور، عجزت أبطل. قلت: يا أخي، أنا عندي عملية الحين، لكن أنا بعطيك علاج من صيدلية المصطفى صلى الله عليه وسلم، خذه. قال لي: وش؟ قلت: تلزم الصف الأول في المسجد. قال: يا دكتور، أنا تاجر، ما أقدر على الصف الأول، أنا يا الله أقضي، أجي تفوتني ركعتين. قلت: أقول لك سلام عليكم، أنا عندي والله مريض جاهز. قال: وراك أخلاقك تجارية كذا. قلت: يعني تاجر لازم أصير تجارية. المهم سكيت السماعة، قلت: هذا العلاج تبيه طبقه، ما تبيه سلام عليكم، الله يحفظك. ورحت خلصت عمليتي، رحت حجيت، كان قبل الحج فايت، حجينا وعينا خير 3 أسابيع 4 أسابيع، بعد 4 أسابيع من الحج اتصل بواحد يبكي، عرفتني؟ قلت له: ما عرفت. قال: أنا فلان لي كذا. قلت: نعم، صار عليك. قال: والله يا دكتور، 3 أيام لزمت الصف الأول فأنزل ربي في قلبي نورا وأبغضني في الحرام والحريم، ما عد النساء ما عد شكل شيء، وأم فلان صارت أغلى شيء عندي وأفكر فيها في الليل والنهار. وقلت هذا الكلام لاثنين من التجار كانوا يخربطون معي، وعندنا شقة في وسط السوق نخربط فيها، واحد منهم اتبع الكلام والثاني ما اتبع، اللي اتبع طاب شفاه ربي وهداه، والثاني على ضلاله. اخواني، قلت له: ليه؟ تدري ليش الصف الاول مهم في التوبه؟ قال لي: لا. قلت: لان الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: ان الله وملائكته يصلون على من في الصف الاول. قالوا: والصف الثاني يا رسول الله؟ قال: إن الله وملائكته يصلون على من في الصف الأول. قالوا: والصف الثاني يا رسول الله؟ قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الثاني. وكان صلى الله عليه وسلم يستغفر للصف الأول 3 مرات، قالوا: والثاني؟ فاستغفر لها مرة. يا أخواني، قلت له: الصف الأول، الصف الأول. وقد أوردت محاضرة خاصة أسميتها القلب السليم في الصف الأول، بحثت فيه حتى وجدت فيه 37 كنز من الكنوز العظيمة في هذا الصف الأول، وللأسف الوقت لم يسعني في 2.5 ساعة، فحاولت اختصرها بقدر الإمكان، ولكنها 37 كنز، كل كنز أقله يا مغفرة يا دخول جنة. أما الثالث فيا، تسأل بعض الأخوات: طيب، وأنا المرأة، المرأة لك شيئين، أبشري، بل 3. الأول: إذا حثيت زوجك على الصف الأول فأنت في الصف الأول وأنت في بيتك، لأن الدال على الخير كفاعلة. 2: إذا توضأت قبل الصلاة، قبل الأذان، وجلست في مصلاك فأنت بأمر الله في صلاة في مصلاك في غرفة نومك، كما قالت أم سلمة صلاة النساء في قعر بيوتهن، في غرفة نومك وهو الأفضل، إلى أن يؤذن ثم صليت الصلاة في وقتها فأبشري. أما الثالثة فهدية من محمد صلى الله عليه وسلم لك خاصة أنت. في حديث طويل لأبي سعيد الخدري قال قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ فعد ثلاثة أصناف من الرجال. قال: النبي في الجنة، والصديق في الجنة، اللهم اجعلني وإياكم منهم وإياكن، ومن نحب من المسلمين ومن له فضل علينا من المسلمين والمسلمين أجمعين. والذي يزور أخاه في ناحية مصر لا يزوره إلا لله في الجنة. ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: الودود، المرأة الولود الودود، التي إذا غضبت أو أغضبها زوجها، يعني سواء اعتدى عليها أو هي اللي زعلانة ولا هو اللي زعلان عليها، أحدهم في كلا الحالتين هو مزعلها ولا هي مزعلته، قالت: هذه يدي بيدك، لا أنام، لا تكتحل عيني بنوم حتى ترضى، فأيما امرأة هذا هي، فلتبشر بالجنة، وهذه من مثبتات التوبة. أما الأمر الثالث والأخير الذي سأقف عنده، وقد عددت لنفسي 12 مثبت توبة، ولكن سأتكلم في واحد الآن، وهي آية عظيمة رحمني ربي وإياكم بها في سورة الأنفال، فقال سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نداء خاص لكن: اللهم يا ربي، من كان من الحاضرات، من عاهدت ربها أن تتوب في تقصير في ثوب أو في خروجها في تزين أو تطيب أو تجمل أو شيء من هذا، اللهم يا ربي، من عاهدتك هذه الليلة على ألا تفتن رجالا ولا تخرج بطيب ولا بفتنة، وأن تكون متسترة بالستر الذي ترضاه، ولا تكون حادة ولا شافة ولا متطيبة، اللهم ربي، اللهم ربي، فاجعلها مع خديجة، اللهم ربي، فاجعلها مع خديجة، اللهم ربي، فاجعلها مع خديجة، اللهم ربي، فاجعلها مع خديجة، اللهم ربي، فاجعلها مع خديجة، اللهم ربي، فاجعلها مع خديجة. وبشركم، أسأل الله أن تكن كلكن ونساء الكويت كلها، ومن سكن الكويت ومن جاء يترزق في الكويت من النساء، أن يكن مع خديجة، وأمي وأخواتي وزوجتي وبناتي ونساء بلدي ونساء بلاد المسلمين. اللهم آمين، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلوا على محمد صلى الله عليه وسلم.